بسم الله الرحمن الرحيم. الإدراج في الحديث صورة من صور نقد المتن. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرت في حلقة قريبة إلى ادعاء بعض المستشرقين أن رجال الحديث درسوا السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال وحسب، ولم يكن لهم التفات إلى المتن أي نص الحديث، وتابعهم بعض الكتاب لدينا في هذا الادعاء. وهذا يعني أن المحدثين كان اهتمامهم منصبا على سند الحديث وحده دون المتن الذي لم يلتفتوا إليه مطلقا، ولم تكن لهم عناية به على الإطلاق. وهذا الادعاء خطأ وباطل، لأن الواقع يدحض هذا الزعم ويرد هذا الادعاء، فقد أوضحت جهود المحدثين اهتمامهم بنقد سند الحديث ومتنه معا. وأقرب مثال على ذلك أنهم وضعوا علامات ودلائل يمكن من خلالها معرفة الحديث الموضوع. من هذه الدلائل الحديث الذي يكون ركيك اللفظ بعيد المعنى فاسد المضمون، كحديث عليكم بالوجوه الملاح أو النظر إلى الوجه الجميل عبادة، إلى غير ذلك من أحاديث تدور في هذا النطاق. وأوردت تعليق ابن القيم رحمه الله تعالى على نظائر هذه الأحاديث بأنها أحاديث موضوعة، وكان المنطلق للحكم على هذه الأحاديث من خلال المتن أي من خلال نص الحديث إضافة إلى رواة الحديث. وأود في هذه الحلقة بيان جهود أخرى لأهل الحديث تؤكد نقدهم لمتن الحديث، إذ ليس صحيحا أن المحدثين كان اهتمامهم منحصرا في نطاق السند وحسب، لأننا نجد في أنواع الحديث نوعا منها يسمى الحديث المدرج. والحديث المدرج يتعلق بمتن الحديث، والمدرج في اللغة اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء، وذلك إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. وفي اصطلاح المحدثين الحديث المدرج ما أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، حيث يدخل الراوي كلاما على الأصل المروي متصلا به دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لا يعرف الحالة فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي. وقد أبان علماء الحديث أن الإدراج قد يكون في أول الحديث النبوي، وقد يكون في وسط الحديث، وقد يكون في نهاية الحديث. مثال الإدراج في أول الحديث ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، كما بين البخاري بسنده عن أبي هريرة أن أبا هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وهكذا يظن من لا علم له أن الحديث بكامله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع ليس كذلك، حيث تمكن نقاد الحديث من كشف الكلام المدرج من قبل أبي هريرة، وذلك عن طريق مقابلة هذا الحديث مع أحاديث أخرى. وقسم آخر من الإدراج يقع في وسط الحديث، ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهذا الحديث رواه الزهري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، وربما كان قصده من ذلك تفسير اللفظ الغريب في الحديث وهو التحنث ليوضح أنه التعبد. ومن الأمثلة المشهورة الأخرى ما أخرجه أئمة الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد في الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد، وفي آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. فهذه التتمة فإذا قلت هذا إلى آخر الكلام إنما هي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وربما أراد ابن مسعود رضي الله عنه إيضاح الأمر وتفسيره، فظن راوي الحديث هذا الإيضاح من ابن مسعود هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس الأمر كذلك. وهكذا تمكن علماء الحديث ونقاده بيان كلام رواة الحديث الذي أدرج في بعض الأحاديث، وأطلقوا على هذا النوع من الأحاديث الحديث المدرج. وقد أوضح العلماء أسباب الإدراج ودواعيه التي من أهمها الرغبة في بيان الحكم الشرعي للحديث أو استنباط حكم شرعي من الحديث، أو الرغبة في شرح لفظ غريب في الحديث كما ذكرت آنفا، أو تفسير معنى أو كلمة في الحديث النبوي. أما حكم الإدراج فقد أوضح العلماء بالإجماع أن الإدراج في الحديث حرام إلا ما كان لتفسير لفظة غريبة. وقد تمكن علماء الحديث التوصل لمعرفة الإدراج في الحديث المدرج من خلال عرض الأحاديث بعضها على بعض، فاتضحت لهم الزيادة الواقعة في أحد الحديثين عن الآخر، وبذلك عرف الإدراج في الحديث. الأمر الثاني، معرفة الإدراج في الحديث من خلال إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام من نفسه. وأمر ثالث، استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لركاكة اللفظ أو لبعد المعنى أو غير ذلك. وهكذا نجد أن المحدثين تمكنوا من خلال عدة قنوات من معرفة الإدراج الواقع في الحديث النبوي، وميزوا هذا الكلام المدرج عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جهد غير قليل، وهو جهد مشكور ومأجور بإذن الله تعالى لتنقية السنة المطهرة. وفي عملهم هذا رد علمي على ادعاء بعض المستشرقين من أمثال غاستون ويت وجول زيهر ومن تابعهم من الكتاب العرب، بزعمهم أن المحدثين إنما انصبت جهودهم على معرفة رواة الحديث ورجال الحديث، وهو ما يعبرون عنه بالسند وحسب، أما المتن فلم يكن لهم نصيب في جهودهم ونقدهم وعلومهم، وهذا قول باطل كما عرضت في هذه الحلقة. وسوف أوضح في حلقات قادمة بمشيئة الله أنواعا أخرى من الأحاديث تناولها علماء الحديث وبحثوا فيها وانصب نقدهم على متن الحديث فقط، مثال ذلك الحديث المضطرب والحديث المقلوب وغيرهما، وهي دراسات أفنى أهل الحديث أعمارهم بتدوينها وتصنيفها لتكون منهجا ثابتا في بيان الحديث المقبول من الحديث المردود، ليس من حيث سند الحديث وحسب، ولكن من حيث متن الحديث أيضا. إن الحديث المدرج أو الإدراج في الحديث مثل بارز على اهتمام المحدثين ونقدهم لمتن الحديث. وقد لخص صاحب المنظومة البيقونية الحديث المدرج فقال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، جامعا في هذا البيت ماهية الحديث المدرج ومضمونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.